الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلطالما نبهنا ونبه كثيرون على هذه المعازف والأصوات المنكرة في المساجد، والتي لا يجوز لأحد أن يسمعها لا في المسجد ولا خارج المسجد، ولكنها تكون في المسجد أشد تكون ولكنها تكون في المسجد أشد حرمة وأعظم جرما، فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل وأن لا يخرج من المسجد بسخطه ونقمته، وعلى من رأى شيئا من ذلك أن ينكره وأن ينصح من صدرت منه هذه الأصوات، فإن كثير من هؤلاء من الأعاجم الذين لا يفقهون ما نقول أو مما نقول شيئا، وجاءوا من بلاد ليس ذلك فيها من المنكر، اعتادوا عليه في الأسواق وفي كل مكان، والله المستعان. في هذه الليلة أذكر بعض ما جاء عن السلف فمن بعدهم من الأقوال والفعال مما يتصل بهذا الباب، باب الولي العادل. بعث عمر رضي الله تعالى عنه حذيفة على المدائن، حذيفة ابن اليمان، فقرأ عهده، يعني مرسوم الولاية، قرأه على الناس، فقالوا سل ما شئت، يعني ماذا تريد؟ أهل المدائن يقولون، فقال طعاما آكله وعلف حماري هذا ما دمت فيكم من تبن، يعني يقول إن علف حماره من تبن، هذا الذي طلبه الأمير من أهل البلد، فأقام فيهم ما شاء الله، ثم كتب إليه عمر يأمره بالقدوم إليه، فلما بلغ عمر قدومه كمن له على الطريق، فلما رآه على الحال التي عليها أتاه فالتزمه وقال أنت أخي وأنا أخوك، يعني رجل أرسله ليكون أميرا على بلد هي مقر الخزائن لكسرى بيت المال في المدائن، فذهب على حمار ورجع على حمار، و دخل المسور ابن مخرمة على معاوية، فقال له معاوية يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ يقول أنت تنتقد وتتكلم في المجالس علينا، فقال المسور دعنا من هذا وأحسن فيما جئنا له، فقال معاوية أمره أن يكلمه بذات نفسه بما يعيب عليه، يقول المسور فلم أترك شيئا إلا بينته، فقال معاوية لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا مما نلي من الإصلاح في أمر العامة أم تعد الذنوب وتترك الإحسان؟ فقال المسور نعم. قال معاوية فإنا نعترف لله بكل ذنب، فهل لك ذنوب في خاصتك تخشاها؟ قال نعم. قال فما يجعلك برجاء الله يعني أولى أو أحق مني؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولا أخير بين الله وغيره إلا اخترت الله على من سواه، وإني لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات. يقول المسور فعرفت أنه قد خصمني. قال عروة فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه، يعني دعا له. وخطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة فقال لست بخير من أحد منكم، ولكني أثقلكم حملا. ولما ولي بكى فقال له رجل: كيف حبك للدينار والدرهم؟ قال: لا أحبه. قال: لا تخف، فإن الله سيعينك. ووصل إلى بابه جماعة فسمعوا بكاء فسألوا عن ذلك، فقالوا: إنه خير امرأته بين أن تقيم في منزلها وعلى حالها، وأعلمها أنه قد شغل بما في عنقه عن النساء، وبين أن تلحق بمنزل أبيها، فبكت وبكى جواريها. وجاء إليه رجل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، وأبو بكر عن يمينه، وعمر عن شماله، فإذا رجلان يختصمان وأنت بين يديه، فقال لك: يا عمر، إذا عملت فأعمل بعمل هذين، يعني أبا بكر وعمر. فاستحلفه بالله لرأيت، فحلف له فبكى. وأيضا مما جاء في هذا الباب ما جاء عن الخليفة العباسي المتوكل أنه قال: إن الخلفاء كانت تتصعب على الناس ليطيعوهم، يعني يعاملونهم بشيء من الرهبة والشدة، وأنا ألين لهم ليحبوني ويطيعوني. ونقل الخطيب البغدادي عن الخليفة العباسي المهتدي أنه ما زال صائما منذ استخلف إلى أن قتل. وعلى كل حال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام. والخطيب البغدادي ينقل عن الخليفة المهتدي العباسي: وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. على كل حال الحادثة الأخرى قد توضح شيئا في هذا الجانب. يقول أبو العباس هاشم ابن القاسم: كنت عند المهتدي عشية في رمضان، فقمت لأنصرف، فقال: اجلس. فجلست، فصلى بنا ودعا بالطعام، فأحضر طبق عليه أرغفة وآنية فيها ملح وزيت وخل، فدعاني إلى الأكل فأكلت أكل من ينتظر الطبيخ، يعني ظن أن هذه مقدمات. فقال: ألم تكن صائما؟ يعني لماذا لم تأكل كما ينبغي؟ ألم تكن صائما؟ قلت: بلى. قال: فكل واستوفي، فليس هنا غير ما ترى، يعني ليس هناك دفعات من الطعام بعد ذلك. يقول: فعجبت، ثم قلت: ولما يا أمير المؤمنين وقد أنعم الله عليك؟ قال: إني فكرت أنه كان في بني أمية عمر بن عبد العزيز. يقول: فغرت على بني هاشم وأخذت نفسي بما رأيت. ولو كان ذلك ابتداء من غير مغايرة لكان أولى وأفضل. وعلى كل حال قد يفعل الإنسان هذا من باب التنافس في الخير، كما كان يتنافس الأنصار رضي الله عنهم عن الأوس والخزرج. وهذا ابن الأغلب صاحب المغرب، كان ملكا حازما صارما مهيبا، كانت التجار تسير في الأمن من مصر إلى سبتة لا تعارض ولا تروع، وكان سديد السيرة شهما، لكن هذا العدل أحيانا لا يقر بطريقة شرعية. أحيانا يحصل، عفوا، الأمن قد لا يحصل بطريقة شرعية بإقامة العدل في الناس، وإنما قد يحصل ذلك بالعسف والظلم والقهر والشدة التي تفوق الوصف، وهذا مذموم، فإن العدل هو سبب الأمن. فهذا الرجل ذكر الذهبي رحمه الله عنه أنه ظفر بامرأة متعبدة قادت قودة، يعني مرة فقط ربطت بين رجل وامرأة، نعم، فدفنها حية، دفنها ويحيى هذه العقوبة. قادت قودة، يعني الزاني يرجم المحصن وغير المحصن يجلد، هذه قادت قودة فدفنها حية. وشنق سبعة أجناد، أخذوا لتاجر 3000 دينار، وهذا يدل على أن الشنق قديم، يعني ليس من الأشياء التي نقلت عن الغرب أو وجدت في العصر الحديث أو في القرن الماضي أو قبل الماضي. نعم. وعلى كل حال وأخذ منهم الذهب، وجده لم ينقص سوى 7 دنانير. وهذا آخر يقال له جمهور ابن محمد القرطبي، هذا ولي على قرطبة، لكن كان من الصالحين، لم يتلقب بالإمرة، وإنما كان يقول أنا ممسك أمر الناس إلى أن يتهيأ لهم من يصلح للخلافة. فاستقل بالسلطنة واستراح من اسمها، وإذا حصل زيادة في الأموال في بيت المال كان يضع ذلك ودائع عند التجار ومضاربة لينمي ويثمر بيت المال. وأيضا أذى أبو علي الحسين بن أبي جعفر خدم بهاء الدولة، فاستنابه على العراق، فقدمها في سنة 396 والفتن ثائرة بها، فضبط العراق بأتم السياسة وأباد الحرامية وقتل عدة وأبطل مآتم عاشوراء، وأمر مملوكا له بالمسير في محال بغداد في الأحياء يعني والنواحية، وعلى يده صينية مملوءة دنانير ذهب، ففعل، فما تعرض له أحد لا في ليل ولا في نهار، يعني حينما جاء كانت فوضى. ومات نصراني تاجر من مصر وخلف أموالا فأمر بحفظها حتى جاء الورثة من مصر فتسلموها، وكان له هيبة وعدل وإنصاف، ولي العراق 9 سنين سوى أشهر. وهذا أيضا الرئيس أبو علي الحاجي الملقب بشيخ الإسلام، وكان في شبابه تاجرا ثم عظم حتى كان من المخاطبين من مجالس السلاطين، يعني الآن هؤلاء نذكرهم، بعضهم ملوك وبعض هؤلاء خلفاء وبعض هؤلاء وزراء وبعض هؤلاء من البطانة من جلساء الخلفاء ومن خاصتهم. هذا كان في شبابه تاجرا ثم عظم حتى كان من المخاطبين من مجالس السلاطين، ولم يستغنوا عن رأيه، فرغب إلى الخيرات وأناب إلى التقوى وبنى المساجد والرباطات، رباطات يعني أبنية أوقاف يلجأ إليها الفقراء يسكنون فيها وطلاب العلم، وبنى المساجد والجوامع، وكان يكسو في الشتاء نحو من 1000 نفس، وسعى في إبطال الأعشار عن بلده، يعني المكوس والضرائب، ورفع الوظائف عن القرى، واستدعى صدقة عامة على أهل البلد غنيهم وفقيرهم فتدفع إلى كل واحد 5 دراهم، وتم ذلك بعده، وكان ذا تهجد وصيام واجتهاد، يعني انتفع الناس به الفقراء وعامة الناس. وأتته امرأة بثوب لينفق ثمنه في بناء الجامع، وقيمة هذا الثوب، هذا الثوب يساوي 0.5 دينار، فاشتراه منها 1000 دينار ذهب، فسلمت المال إلى الخازن لإنفاقه، يعني على الجامع، هي تبغى تتبرع للجامع ما عندها إلا هذا الثوب، فاشتراه 1000 دينار، فتبرعت 1000 دينار وخبأ الثوب كفنا له. وهكذا ظهير الدين وزير المقتدي كان كثير التلاوة والتهجد، ويكتب مصاحف ويجلس للمظالم، فيغتص الديوان بالسادة والكبراء وينادي الحجاب أين أصحاب الحوائج، فينصف المظلوم ويؤدي عن المحبوس، وله في عدله حكايات في إنصاف الضعيف من الأمير. وهكذا أيضا نظام الملك، كان أبوه من دهاقين بيهق، فنشأ وقرأ النحو وتعانى الكتابة والديوان، وخدم بغزنة، وتنقلت به الأحوال إلى أن وزر السلطان ألب أرسلان ثم لابنه ملك شاه، فدبر ممالكه على أتم ما ينبغي، وخفف المظالم، ورفق بالرعاية، وبنى الأوقاف، وهاجرت الكبار إلى جنابه، وازدادت رفعته، واستمر 20 سنة، وكان فيه خير وتقوى وميل إلى الصالحين وخضوع لموعظتهم، يعجبه من يبين له عيوب نفسه فينكسر ويبكي. وهكذا أبو سعيد البر، هنا قال البرصقي، لا هو البرسقي، أبو سعيد البرسقي والي الموصل، يقول كان دينا عادلا حسن الأخلاق، وصى قاضيه بالعدل، بحيث إنه أمر زوجته، يعني من أجل أن ينظر ويختبر القاضي اللي أمره بالعدل، طلب من زوجته أن تدعي عليه بصداقها إنه ما أعطاه، ما سلم لها الصداق. ذهبت إلى القاضي وقال، فنزل إلى القاضي وجلس بين يديه، فتأدب الناس، رأوا قدوة. وهكذا أيضا المستنجد بالله العباسي كان موصوفا بالعدل والرفق، وأطلق المكوس، بحيث إنه لم يترك بالعراق مكسا، وكان شديدا على المفسدين، سجن عوانيا، كان يسعى بالناس مدة، يعني هذا الرجل كان يشي بالناس عند السلطان قبله فيعاقبون ويحبسون، فأخذه وسجنه، فجاء رجل يشفع له فبذل فيه 10,000 دينار، يقول أطلقوها ب10,000 فدية، فقال المستنجد، فأنا أبذل 10,000 دينار لتأتيني بآخر مثله لأحبسه. الذهبي رحمه الله يعلق هنا بتعليق جيد أختم به، يقول الإمام إذا كان له عقل جيد ودين متين صلح به أمر الممالك، فإن ضعف عقله وحسنت ديانته حمله الدين على مشاورة أهل الحزم فتسددت أموره ومشت الأحوال، وإن قل دينه ونبل رأيه تعبت به البلاد والعباد، وقد يحمله نبل رأيه على إصلاح ملكه ورعيته للدنيا لا للتقوى، فإن نقص رأيه وقل دينه وعقله كثر الفساد وضاعت الرعية وتعبوا به، إلا أن يكون فيه شجاعة وله سطوة وهيبة في النفوس فينجبر الحال، فإن كان جبانا قليل الدين عديم الرأي كثير العسف فقد تعرض لبلاء عاجل، وربما عزل وسجن إن لم يقتل، وذهبت عنه الدنيا وأحاطت به خطاياه، وندم والله حيث لا يغني الندم. ونحن ذهبي يقول، ونحن آيسون اليوم من وجود إمام راشد من سائر الوجوه، فإن يسر الله للأمة بإمام فيه كثرة محاسن وفيه مساوئ قليلة فمن لنا به، اللهم فأصلح الراعي والرعية وارحم عبادك ووفقهم وأيد سلطانهم وأعنه بتوفيقك. بقيت بقية اتركها في ليلة قادمة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى صحبه.